وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الحمد كله، أوله وآخره، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صفيه وخليله، صفوته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، أشرقت بدعوته الأرض بعد ظلماتها، أنار الله به القلوب، هدى به البصائر، أخرجنا به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. هو قوله جل في علاه الذي خاطب به جميع عباده فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء شريف المقام، عظيم المنزلة. الدعاء أمر ينبغي لكل مؤمن أن يحتفي به، فإنه لا غنى به عن دعاء ربه في عبادته، لا غنى به عن دعاء ربه في كل أحواله، في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في السفر والإقامة، في كل أحواله يكون الدعاء ملازما ومرافقا للمؤمن، فلا غنى به عن دعاء ربه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الدعاء لما كان شريف المقام عند ربنا جل في علاه، فإنه أمر به ووعد أهله بجميل الوعد، فقال: ادعوني أستجب لكم. ثم إنه تهدد المعرضين الغافلين المنصرفين، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا وعيد من رب العالمين على أولئك الذين تركوا العبادة وتركوا السؤال والطلب، فلم يتوجهوا إليه بالدعاء جل في علاه. الدعاء يجب على المؤمن أن يعتقد أنه عبادة لها آداب، لها خصال، لها شروط، لها واجبات، لها حقوق، فينبغي أن يبحث عنها المؤمن ليكون دعاؤه واقعا موقع الرضا من الله عز وجل. فإن هذه العبادة ليست عبادة تؤدى على أي نحو كان دون مراعاة لآداب ظاهرة وباطنة. الدعاء خطاب رب العالمين. لما تقول يا رب ولما تقول يا الله، فأنت تخاطب الله، أنت تتحدث مع ربك جل في علاه. أليس حريا بك وبنا جميعا أن ننتقي طيب الألفاظ وأن نستحضر كريم الخصال عند خطاب رب الأرباب جل في علاه؟ عندما تخاطب أباك فإنك تنتقي اللفظ الجيد، عندما تخاطب شريفا في قومك عالي المنزلة تتحرى طيب الكلمات في دعائك وتتحرى طيب الحال في منظرك ومظهرك، كيف بك وأنت تخاطب الله رب العالمين؟ أليس جديرا بنا أن نكون على أكمل ما يكون في أحوالنا وآدابنا وما نستحضره من الأحوال والسجايا والخصال في خطاب رب العالمين؟ ينبغي أن نعلم أن الدعاء مناجاة لله عز وجل. أنت تخاطب الله والله يسمعك ولا يغيب عنه شيء من قولك. سبحان من وسع سمعه الأصوات جل في علاه. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني في دعائه بمراعاة الآداب، فإن آداب الدعاء من موجبات قبوله. الدعاء عندما يكون راعى فيه المؤمن والمؤمنة الأدب في اللفظ والأدب في القلب والأدب في مضمون السؤال، كان ذلك موجبا لقبول الرب جل في علاه. لهذا أنصح نفسي وإخواني أن نستحضر هذا المعنى في دعائنا لربنا، وأن لا نستهين وأن نستخف بالدعاء كحال كثير من الناس، يظن الدعاء أمر يعني هامشي على أي وجه يأتي وكيفما اتفق، وهو غافل عن أنه يخاطب الملك، يخاطب رب العالمين، يخاطب ملك الملوك، يخاطب الله الذي بيده ملكوت كل شيء، يخاطب الله الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. هذه المعاني يا إخواني وأخواتي عندما نستحضرها وعندما تكون حاضرة في دعائنا لربنا، فإننا سنحقق الآداب في الدعاء على أكمل وجه. لذلك لنتنبه إلى هذه إلى هذا المعنى، وهو أن الدعاء مناجات. لا تنسى أنك عندما تقول يا الله فأنت لا تخاطب غائبا، لا تخاطب أصما، لا تخاطب بعيدا لا يسمعك، إنما تخاطب الله جل وعلا، إنما تخاطب الله جل وعلا، فما من قول يصدر عنك إلا والله يسمعه، إلا والله يحصيه، إلا والله عالم به، إلا والله مدرك لما تقوله. فحسن قولك وطيب أدبك في دعائك حتى يكون ما واقعا موقع القبول. وإن مبدأ الأدب في كل عبادة أن تكون لله خالصة. هذا الأدب أدب ضروري، لا يقبل الله عبادة إلا أن تكون خالصة لوجهه. لا يقبل الله قولا ولا عملا، لا دعاء بالمسألة والطلب، ولا دعاء بالنصب والجهد والعمل، إلا أن يكون لله خالصا. إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لذلك من المهم أن نفتش عن الإخلاص عندما نقول يا رب يا الله، فإننا مطلوب منا أن يكون هذا القول وهذه العبادة وهذا الدعاء لله خالصا، لا نبتغي به وجها سوى وجهه لا نبتغي به وجها سوى وجهه جل في علاه. فالقصد والطلب له فهو أغنى الشركاء عن الشرك. إن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يدعوه مخلصين له الدين، بل قال جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموا وجوهكم بالإخلاص، أقيموا وجوهكم بتمام القصد له دون التفات يمنة أو يسرة. لا تلتفت في دعائك إلى أحد سوى ربك، فإنك لا تلتفت إلا إلى هلاك. إذا علقت قلبك بالله انقطع عنك كل التفات إلى سواه. فإن العبد إذا علق قلبه بالله علق قلبه بالكريم المنان الملك العزيز الذي له كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجدير بك أيها المؤمن أن تحقق هذا الذي أمرك الله تعالى به. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، لا التفات إلى سواه ولا ميل إلى غيره كما بدأكم تعودون. وقد قال ربك جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقد قال جل في علا فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. كل هذه المعاني ينبغي أن يستحضرها المؤمن، والله تعالى يقول لنبيه وتبتل إليه تبتيلا. يقول مجاهد في معنى هذه الآية وتبتل إليه تبتيلا أخلص إليه المسألة والدعاء. ما أجمل أن يكون الدعاء لله خالصا، فلا يلتفت إلى سوى الله جل في علاه، ولا يعلق قلبه بغيره، فإن تمام الإخلاص أن يكون عملك لله وحده لا شريك له. وقد أمر الله تعالى رسوله بذلك، فجعل الإخلاص مفتاحا لكل صلاح، بل بالإخلاص والتوحيد تنفتح لك أبواب الجنان. أعلى المطالب التي يطلبها المؤمن ويسعى إليها هو أن يكون من أهل الجنة. إن الوصول إلى ذلك هو من طريق الإخلاص لله عز وجل. فاستحضر الإخلاص في دعائك، علق قلبك بالله، لا يكن في قلبك التفاتا إلى سواه، فإنه من علق قلبه بالله أدرك السعادة. تأمل هذا الدعاء النبوي الذي تفتح له أو تفتح به أبواب الجنة الثمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أي يكمله على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهنا التوحيد، وأن محمدا عبده ورسوله. وهذه الشهادة كلنا نقولها، لكن يتفاوت الأمر بين فلان وفلان هو فيما يقوم في قلبه من تحقيق الإخلاص ومعنى هذه الكلمة. أشهد أن لا إله إلا الله، كل متوضئ يتوضأ على وجه تام كامل ثم يقول هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر، ما أعظم كرم الله عز وجل وإحسانه ولطفه وإنعامه وجزيل عطائه لمن صدق في الإقبال عليه. أبواب الجنة الثمانية تفتح بماذا؟ بوضوء مسبغ وإخلاص في ذكره ودعائه والتبتل إليه جل في علاه كما أمر بذلك: وتبتل إليه تبتيلا. يقول الله تعالى لرسوله: وتبتل إليه تبتيلا، أي أخلص في مسألته، في مسألتك لله عز وجل ودعائك. إن الإخلاص في الدعاء موجب لإجابة أعداء الله، فكيف بأوليائه؟ يقول الله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل، أي كالسحاب الذي يغطيهم ويظلم عليهم ويطبق عليهم من كل جانب، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. لما أخلصوا الدين لله أنجاهم الله جل في علاه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وكما قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى في كل أدعيته وفي كل مسائله، فلا يرجو إلا الله ولا يسأل غيره ولا يلتفت إلى سواه. وإن كثرة دعاء الداعين إذا تجرد عن هذا المعنى لم يكن شيئا. وهذه قضية قد تخفى على الناس، يقولون: نحن ندعو الله ولا نرى إجابة. وقد تساءل اثنان من كبار طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن هذه القضية، فقال الربيع لعلقمة وفي في في مقام مساءلة ومناقشة، يقول: ما أكثر ما يسأل الناس وما أقل إجابتهم، يعني كثير يسأل الناس الله عز وجل ولا يرون لذلك إجابة. فقال: إن الله لا يقبل من الدعاء إلا النخالة، يعني الخالصة. والنخالة من الدعاء هو ما كان لله خالصة. ولذلك ذكر أحدهما للآخر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: لا يسمع الله دعاء من مسمع ولا من مراء ولا من لاعب إلا دعاء يثبت من القلب، إلا دعاء داع يثبت من قلبه، أي يصدر من قلبه في رجاء ربه، لا يلتفت إلى سواه ولا يتعلق بغيره، فعند ذلك يكمل للعبد الإخلاص لله. إذن كيف نحقق الإخلاص لله في دعائنا؟ أن يكون قلبنا معلقا بالله، فلا نسأل سواه ولا نرجو الخير إلا منه، فلا ترجو إلا الله، في الخطب وحده، فإن قضاء الحوائج وبلوغ المطالب والنجاة من المهالك هو بتعليق القلب به، فالله ينجي أولياءه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واسلك بنا سبيل أوليائك المتقين، واجعلنا من حزبك المفلحين. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.